أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا أفرنا مسألة هامة على ما أذكر لم تكتمل هذه المسألة، وهي مسألة أن المتحدث يحتاج أن يعزو الحديث ويحتاج أيضاً أن يثبت صحته، وهناك يعني ترابط بين الأمرين. إن حصل إخلال في العزو بالتالي هيحصل إخلال في الإثبات. لذلك بنؤكد على أن الإنسان إذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا يتعلق بالخطباء إنما يتعلق بكل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان خطيبا أو متحدثا مع زميل أو صاحب له، أو متحدثا مع امرأته أو ولده أو ابنته. مجرد ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أو نهى، يحتاج إلى العزو والإثبات. بعض الناس يتحدث بلا عزو، يعني يتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إننا من خلال يعني معاشرتنا للدعاء لاحظنا يعني ملاحظة يعني عجيبة جدا، إن بعض الإخوة الدعاء يبدأ بهذا المنهج. فلما يصير خطيب، يعني إن صح التعبير خطيب مشهور أو قديم، يترك هذا المنهج، يعني خلاص بقى ما عادش يلزمه أن يقول روى الترمذي ولا روى الدارقطني ولا روى البزار. خلاص هو يعني زي ما تقول مرحلة يعني يسيبها لغيره بقى، عدى هذه المرحلة. وبعض الناس ليس هذا منهجه، يعني يتكلم ويعزو الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يتعرض للمساءلة يجي بعض، طبعا الحمد لله إن هناك يعني صحوة، فنتجول الآن في المساجد في أي بلد، في أي مدينة أو قرية، سواء مساجد الجمعيات أو مساجد الأوقاف، فنجد فيه ناس الحمد لله عندها وعي. فالخطيب دائما في عصرنا هذا بيجد من يسأله من أين أتيت بهذه الأحاديث، أو من أين أتيت بهذا الكلام. فبعض الناس يعني خوفا من انتقاد المستمعين يقوم يتكلم ويعزو، هو أصلا مش من منهجه العزو. وطبعا دي بتبقى نقلة كبيرة جدا تحتاج إلى دقة. واحد مثلا خطيب وليكن بيخطب بقاله 2-3 سنين مش 10 سنين، لم يعتد أن يقول روى البخاري أو روى مسلم أو روى الترمذي أو روى الدارقطني، لم يعتد. فلما ينتقل بتحتاج بقى وقفة، يعني ربما تحتاج إن هو يحد من النشاط. يعني إذا كان مثلا عنده مثلا 3-4 جلسات في الأسبوع يكتفي بواحدة، لأنه يحتاج بقى أن يعد العدة. فربما لا يعد العدة، ولكن يبدأ على طول يعني يأتي بعزو عشوائي، يعني على طول. يعني التقيت ببعض الخطباء فوجدت جلست في حديث، ألقى كلمة فسمعت أقول روى الإمام مسلم روى الإمام الترمذي. وبعدين الحقيقة أن أنا بعد منها يعني بعد المجلس طلعت له يعني بعض التلبيسات، يعني بعض الأحاديث مثلا روى الترمذي فيقول رواه مسلم، يعكس بعض الأسانيد لأنه لم يعتد هذا الأمر. والحاوى قال ده أنا والله الكلام ده جايبه من الشيخ فلان، يعني هو سمع شريط وجه يعني إيه قال، ولا أظن أن الشريط كان كده. فالبعض بيفر يعني، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وينبغي أنه يعمل ذلك لله مش خوفا من انتقاد الناس أو مساءلتهم. فالبعض بيقوم يدخل يعزو بأي طريقة، وبعض الناس سبحان الله يوم يتجرأ جرأة عجيبة جدا جدا وفيها ما فيها من التدليس، فيقوم الحديث اللي عجبه يعني يصدره على طول بالبخاري ومسلم. يعني حضرت مرة محاضرة لداعية كبير في بلد من البلاد، فروحنا قاعدين فقام قال إيه لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل اعتادوا المساجد فاشهدوا له. فأنا ساعتها يعني اتغيرت، فيعني إيه هتكلم، فجنب مني أخين فيعني إيه شاولوا لي إن الإيه يعني الأمور تعدي. فبعد خلص كلامه فرحت بكل أدب وتلطف فسألته يعني الحديث الفلاني يا فضيلة الشيخ يعني صحيح البخاري ومسلم، فطبعا أثبت إنه هو يعني لا يعني هذا الأمر، ولكن المسألة يعني إن صح التعبير بالدراع فهو مسك راسي وجاب دراعه ويعني ناولني على راسي عدة ضربات. قال كده يعني إيه كل كلمة كان معها ضرب، فقال لي في البخاري أو مسلم أو أي كتاب من الكتب الستة الصحيحة وحديث صحيح ومتواتر، بس كل واحدة من دول بخطط بالدراع على إيه على راسي. يعني بالك طبعا نسأل الله العافية جهل مركب، بالك في البخاري أو مسلم أو أي كتاب من الكتب الستة الصحيح. وهذه العبارة تسربت عند كثير من طلبة العلم، عبارة الكتب الستة. طبعا هو في حاجة اسمها الكتب الستة، إنما كلمة الصحيحة لا، دي يعني إضافة غير صحيحة. وفي النهاية يعني ما يهموش. إذن يعني معنى الكلام إن الحديث إن هو الحديث في الترمذي، وطبعا الحديث في الترمذي بسند ضعيف، حتى لو الحديث في السنن الأربعة بسند صحيح. الفرق كبير إن الحديث يكون في السنن الأربعة بسند صحيح وأن نقول رواه مسلم أو نقول رواه البخاري أو نجمع بين البخاري ومسلم، لأن البعض ممكن ينتقد يقول طالما أن الحديث صحيح إيه الإشكال؟ يعني الحديث مثلا رواه الإمام الدارقطني بإسناد صحيح، فلو واحد قال رواه البخاري لا فيها ما فيها. لو الحديث في صحيح مسلم واحد قال رواه البخاري ومسلم فيها ما فيها. الإنسان هيعتاد على ذلك، هيعتاد أنه يخطئ في العزو. فهذه مسألة يعني أنا أنصح إن شاء الله بأمر إن شاء الله ميسر جدا جدا، إن الإنسان يستعين على تثبيت الذاكرة بالكتاب. يعني طبعا هيأتي إن شاء الله يعني إن جمعنا الله تبارك وتعالى هيكون هناك يعني بعض الكلام عن إعداد الخطبة. فطبعا الإنسان ما ينفعش يعد الخطبة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة الصبح، لابد الإعداد المتأني. ولو أن خطبة جاهزة قديمة أولى من التعجل، الإعداد السريع المتعجل. ففي خطبة معدة والحمد لله وإنت كاتب عناصرها وألقتها قبل كده ومتقنة، برضو هتيجي يوم الجمعة الصبح مش تعد الخطبة، لا ده أنت بقى تلاقي النصوص اللي أنت عاوز تقولها صح، تقوم تأتي بالورقة والقلم حتى هي مكتوبة أوراق دي لو فيها مثلا دلوقتي بعض الأحاديث النبوية أو العبارات الهامة وهي مكتوبة معاك، هات ورق هتستخدم بس أوراق وأقلام كثيرة. هات ولا واكتب من جديد. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما أنت حافظ الحديث أو أنت كاتبه معاك، ولكن طول ما أنت تنقش الحفظ يثبت. ولذلك كان الناس قديما يستخدمون الكتابة في حفظ القرآن الكريم. كان يذهب الناس إلى الكتاب ومعهم الألواح، اللوح ويكتب. هو هيحفظ مثلا سورة تبت يدا، هيكتبها ويكتبها عدة مرات. هذه الكتابة تعين على تثبيت الحفظ. فأنت لو أن في يعني مثلا هتشتبه عليك التخريجات، اكتب. وبرضو من النصائح الهامة يعني لا تثقل على نفسك في التخريجات. العلماء يفرقون بين التأليف والإلقاء، وهيأتي إن شاء الله الكلام على رواية الحديث بالمعنى. فرق بين التأليف، واحد بيكتب مقالة لمجلة أو بيجمع كتاب، بيألف كتاب. فهناك فرق بين تأليف الكتاب وإلقاء الكلمة. أنت بتلقى كلمة فقد يكون الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والحاكم في المستدرك والطبراني في سننه. فطبعا كل هذا الحمد يكفي أن تقول رواه البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا التحميل هيحدث ما نحصره، هيحدث أن سرعان ما تنتقل، يعني يحصل خلل في العزو. فاكتفي في أثناء الخطبة أن تعزو الحديث إلى أهم مصادره لا إلى كل مصادره. كل المصادر ده إذا كان هناك بحث حديثي، لما يكفي أن الحديث مثلا في البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره، مثلا رواه الترمذي وغيره. يعني شوف أنت مثلا الأولويات حسب درجة الكتاب، يعني كتاب من كتب السنة أو حسب الرواية اللي هي يعني أنت قدمتها على غيرها. بعض الناس أيضا يعزو إلى كتب ليست من كتب السنة. يعني كثيرا ما نسمع بل نقرأ في بعض المقالات أو الكتب: روى الإمام القرطبي، روى الإمام ابن كثير، روى الإمام السيوطي. طبعا دي سبحان الله دي ليست روايات. في لقاء من اللقاءات أحد المتحدثين قال إيه، ذكر حديث: شراركم عزابكم. فقلت له: يا فضيلة الشيخ، يعني هذا الحديث من الذي رواه؟ يعني حبيت إن يعني واحدة بواحدة، من الذي رواه؟ رواه الترمذي. طب رواه الترمذي ماشي بإسناد صحيح أو غير صحيح، لأن بدأ ما وصلنا، ما خد بالكم هناك ربط بين العزو والإثبات. لأنه لو قال رواه مسلم يبقى حكم عليه، يبقى خرج وصحح. فلو قال رواه الترمذي يبقى لابد من سؤال: طيب رواه الترمذي، الترمذي فيه الصحيح وغير الصحيح. فطبعا بدأت: يا فضيلة الشيخ، من الذي روى هذا الحديث؟ قال: السيوطي في جامع الجوامع. طيب السيوطي بيذكر من الذي روى؟ فطبعا يعني نسأل الله العافية، كانت ايه طبعا روح فتش وروح دور وما إلى ذلك. فقلت له: طب أنت حضرتك لو بتكلم ناس وحد من اللي أنت، لأن كنا في لقاء، يعني في لقاء خاص، كنا الحقيقة عند أخ فاضل وأنا بتكلم، كان على إيد الشمال كده سنن الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وسنن الترمذي تحفة الأحوازي، ويعني كذا نسخة من سنن الترمذي. فكنت ناوي أسحب على ما أذكر المجلد الرابع من تحفة الأحوازي، وفيه بأن هذا الحديث تقريبا موجود من 40 طريقة لا يصح منها طريق. بس لو أنك كنا وصلنا بس أنه هو روى الترمذي. فقلت له: يا فضلة الشيخ، أنت ممكن تبقى في لقاء فحد يسألك. قال لي: إحنا بنخاطب ناس مؤدبين، ما بنخاطبش يعني ما بيروح في المسجد، الناس المساجد اللي بروحها ما بيبقاش فيهم حد قليل الأدب. إحنا أما بنخاطب ناس مؤدبين، ما بنخاطبش ناس قلة الأدب. برضو بعض إخواننا الأفاضل يقوم يعزو إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الذي في صحيح الجامع. يعني هذا الكلام يعني كلام يحترم علميا وما الى ذلك، ولكن في النهايه المستمع من حقه ان يعلم، مع ان هذا الحديث صحيح، وان كان الحق يعني ينبغي ان يقال، ينبغي ان نقول هذا الحديث صححه الشيخ الالباني، لان قد يصححه الشيخ الالباني ويضاعفه غيره من العلماء المعتبرين، بل قد يصححه الشيخ الالباني تاره ويضاعفه اخرى. يعني حتى كتاب صحيح الجامع فيه طبعات عديده، وفي احاديث الشيخ رحمه الله نقلها من صحيح الجامع الى ضعيف الجامع والعكس. وبنجد يعني مثلا الشيخ احمد شاكر رحمه الله يضاعف حديث الشيخ الالباني وصحح العكس. فلذلك التعبير الصحيح انه هذا الحديث مثلا هذا الحديث رواه الامام الطبراني وصححه الشيخ الالباني، او اورده الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه او في صحيح الجامع. انما كوني يعني لا فرق بين في صحيح الجامع، يعني كاني بقول رواه الشيخ الالباني، يبقى زي ما قول رواه السيوطي، رواه الامام ابن كثير. فطبعا احنا نقول هذا الكلام يعني نريد لاخواننا بارك الله فيهم ان يكونوا مسلحين بالاسلحه التي لا تضيع اوقاتهم في المناقشات الجانبيه. يعني ممكن يكون هناك مناقشات جانبيه وتكون بوجه حق، لان يعني اصل ممكن يكون مناقشه بغير وجه حق. يعني تلاقي بعض الناس مثلا بعض الخطبه متهيئ انه يناقش يعني بغير وجه حق، ولكن لو انا مثلا على المنبر قلت الحديث الذي في صحيح الجامع، فقال لي واحد بعض الخطبه من الذي روى الحديث؟ وانا لا ادري ان كان رواه الامام احمد او الترمذي او غيرهما. طيب دي يعني المساله دي لعلها يعني انتهت، ولكن انا احب من اخواننا ان يكون في يعني تبادل الكلام. يعني ما بحبش ان مثل هذه اللقاءات يبقى مستمع ومتحدث. تفضل. اليس يعني اولى يقال تصحيح الشيخ الالباني او غير تصحيح الشيخ الالباني، ان يقال صحح الاسناد ولا صحح الحديث؟ الله يفتح عليك، بارك الله فيك. وهذا هو التعبير العلمي، يعني لو قصدنا العبارة الصحيحة، يعني حتى لا نقول هذا حديث ضعيف، نقول هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف. لأن الكلام لا يكون على الحديث، قد يكون متن الحديث صحيح، ويعني ربما يعني كثير من طلاب العلم وانا منهم كنا نخطئ في بدايه الامر، فنتطاول على الحديث الضعيف، في تطاول على الحديث. يعني مثلا هذا كلام لا يصح، هذا كلام باطل، هذا حديث. طبعا سبحان الله الحديث الضعيف لا نستطيع ان نجزم انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الحديث الضعيف الذي فيه عله وبين الحديث الموضوع الذي قام على وضعه دليل. يعني حديث موضوع يعني ايه؟ يعني فيه كذاب، يقول لك اتهم به فلان احد الرواة، يقول لك هذا حديث فيه فلان كان يضع الحديث، يبقى موضوع. فرق. وطبعا يعني لا احب اننا ايه نجعل هذه الجلسه يعني جلسه مصطلح، ولعل حضراتكم بتقدروا يعني دروس في المصطلح هتكون فيها ان شاء الله النفع والفائده. طيب قبل ان ننتقل لو في يعني حد من الاخوان. برضه عندي تفضل. مساله يعني قد يضطر التخطيط او المحاضر لهذا الامور اذا كان من المولعين او يعني الشغوفين في مساله الغرائب والحديث الغريب فيقع في هذا الامر. ألا يقال في هذا الأمر أن في الصحيح بني عن هذه الأحاديث، ويعني مثلا لو أراد أن يحضر خطبة أو كذا فيتكئ على الصحيح أفضل من أن في البداية، يعني ده في البداية، ولكن بعد كده أنت رجح عنده حديث مثلا اختلف في تضعيفه يأتي به، بس يأتي به بقى إيه يعني برضه يشعر من يعني من يفهم من الحاضرين أن هذا الحديث اختلف في تضعيفه. يعني حتى لا يكون هناك تضاربات، أن أحيانا يحصل مثلا لقاء ثقافي، أسبوع ثقافي، أحيانا يوم الاثنين المتحدث يذكر بعض الأحاديث يوم الاثنين، يوم الثلاثاء يأتي من يضاعف بعض هذه الأحاديث ويبقى الناس في حيرة. لذلك سبحان الله ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين المتحدثين، فإن كان هناك حديث وإن شاء الله لعلنا نبقى يعني نتناقش في مسألة إيه الحكايات الواردة هناك في كل أمر من الأمور. لو بنتكلم مثلا في مسألة الدعاء، في مسألة الرزق، في أي مسألة من المسائل، هيبقى هناك حكايات واردة عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. الحكايات بنحتاج بقى أننا أولا ننتقي الصحيح سندا، ثم إن كان هناك تساهل في السند في الحكايات فينبغي أن نقف عند المتن، سلامة المتن. وطبعا الإنسان يحرص أن هو ما يكونش يعني يبتغي إرضاء الناس، يعني بعض الخطباء طبعا بيحاول أن هو يأتي بالأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة لأنها تعجب الحاضرين ويكثر بها كم النصوص. على أي حال المسألة الآتية إن شاء الله هي ضرورة الإسناد، يعني وأن الإسناد من الدين لا يجوز الإخلال به. يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء، يقول: فليحذر الكتاب والخطباء والمدرسون والوعاظ من تناول ما في الإحياء من الأحاديث والاستشهاد بها. الإحياء يعني كتاب إحياء علوم الدين. يقول: ما لم يتبين صحتها من تخريجات الحافظ العراقي، فقد قال محدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين الحسيني: لا يجوز إسناد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروف. ثم قال: فمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ، يوشك أن يصدق عليه حديث من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. يعني الحديث إن كان في الصحيحين يبقى نص على صحته البخاري أو مسلم، لأنه نص أن ما في هذا الكتاب إلا الصحيح. فلذلك لا صح أن يقول مثلا إنسان يعني رواه البخاري وصحح، خلاص ما هو لا يروي في كتابه هذا إلا الصحيح. لذلك الأمانة تقتضي إن كان الحديث في كتاب للإمام البخاري غير الصحيح ألا يقول رواه البخاري ويقف. الإمام البخاري له كتب أخرى على رأسها كتاب الأدب المفرد، فإذا كان الحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لا يصح أن يعزى هكذا رواه البخاري، بل لا يصح أن يقال رواه البخاري في الأدب أو رواه البخاري في كتاب الأدب. ليه؟ لأن في صحيح البخاري كتاب الأدب، ولكن لا بد من عبارة الأدب المفرد، يعني رواه البخاري في الأدب المفرد الذي هو خارج الصحيح، حتى يميز بينه وبين كتاب الأدب الذي هو داخل كتاب الصحيح. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله عن سفيان الثوري أنه قال: الإسناد سلاح المؤمن، فمن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك اشتهر عند أهل العلم لولا الحفاظ الأكابر لخطب الزنادقة على المنابر. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل من يريد أن يقول شيئا يقول. ولكن لما كان المتحدث يخاف من المساءلة فإنه يقف ويمتنع عن كثير مما يريد قوله. وروى الإمام مسلم عن محمد ابن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس يرحمه الله، يقول دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وروى البخاري ومسلم وغيرهما قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع أبا هريرة يحدث بحديث القيراطين، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن وينتهى من دفنها فله قيراطين. فقال سبحان الله ماذا يقول أبو هريرة، أن عبد الله بن عمر لم يكن يعرف هذا الحديث وكان يصلي على الجنازة وينصرف، فأراد أن يتثبت فأرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن هذا الحديث، فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الحديث طبعا له قصة وموجود بروايات عديدة في الصحيحين وغيرهم، يعلق عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول في هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة، في هذه القصة دلالة أو دلالة بالفتح أو الكسر، في هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه، وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. ثم قال رحمه الله وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه، وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فات من العمل الصالح. وروى الإمام البخاري وغيره قصة أبي موسى الأشعري لما استأذن على عمر 3 مرات فلم يأذن فانصرف، ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استأذن 3 فإن أذن له فإلا فلينصرف، فقال عمر لتأتيني ببينة أو لأجعلنك ضربا، فذهب يعني يسأل من يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. وروى الإمام الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء منه، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. يقول علي إذا حدثني غير النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يذنب ذنبا إلى آخر الحديث. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة أنه قال حدثني الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، يعني ائتني بالحديث لا داعي للإسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم. وروى أيضا عن ابن المبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. يعني هذا مختصر في حال السلف رحمة الله تعالى عليهم في العناية بالإسناد، ويتعلق بذلك يعني خوف السلف رحمة الله تعالى عليهم من نسبة قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخافون يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام ابن حجر: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، رضي الله عنهم. وروى البخاري أيضا عن أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام ابن حجر: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، يعني مظنة الخطر، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه. فكان التقليل منهم للاحتراز ومن ذلك فأنس للاحتراز من ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان. يعني كانوا يخافون، لأن الإنسان يعني قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهذا الخطأ قد يكون بسبب الإهمال، وهذا الخطأ قد يكون بسبب عدم إعطاء العلم حقه. كان الإمام البخاري رحمه الله يقوم الليل، يقوم من نومه، بعض من نام معه، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عمن نام مع الإمام البخاري أنه كان يقوم في الليلة 18 مرة ونائم يتذكر الحديث الفلاني في عبارة محتاج يستوثق منها، فيقوم ويأتي بالزناد، يعني مثلا الكبريت، ويوقد السراج، ويأتي بالصحف، ويأتي بالقلم، ويذكر عبارة أو ينقل عبارة، يستوثق 18 مرة يقوم ليتأكد من بعض العبارات. يقول: وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، يعني كانوا يخافون من رواية الحديث بالمعنى. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ما لم أقل أي شيئا لم أقل، وذكر القول لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع. يعني من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يفعله كمن نسب إليه قولا لم يقل. قال: وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه. ثم قال رحمه الله: فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يقل قاله أو فعل. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أوليته. طبعا العلماء اختلفوا في جواز رواية الحديث بالمعنى، فبعضهم منع وبعضهم أجاز بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالمعاني، يعني لا يأتي بلفظ مكان لفظ يغير المعنى وهو لا يدري. وعلق على يعني حديث من كذب علي، علق عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته فهو داخل في هذا الوعيد. وروى الإمام أحمد في المسند أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغير وجهه ثم قال نحوا من ذا أو قريبا من ذا، يعني بعد ما روى الحديث يعني خاف أن يكون هناك بعض العبارات لم ينقلها كما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحو من ذاك. وبعض الصحابة كان يقول أو كما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كما قال أو قريبا من هذه العبارات، يعني كان يبين بأنه لم يتأكد من أن هذه الألفاظ هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان لسه عن دقائق كم؟ نكتفي لأنه هو يعني عشان ما نبدأش في موضوع ولا اكتمل، لما أنا عايز بس من حضراتكم يعني الأمر اللي أنا كنت أريد أن أنا أبدأ به هو أمر المطالعة، يعني طبعا الملاحظة اللي بتلاحظ على يعني العدد كبير من الخطأ من الخطباء اللي هو الخطأ في اللغة. خطأ في اللغة ده سببه عصر، لأن كان قديما الناس يقرؤون في المجالس، يعني نود إن شاء الله أننا نفتح أي كتاب ونقرأ، والإخوة يكون عندهم إن شاء الله يعني الشجاعة، وأنا خايف يعني أن هذا الأمر يخلي الإخوة ما يحضروش. وعلى أي حال الأمر ده بيكون حاجة من الاثنين، إما أننا نيجي كده بطريقة مفاجئية، تفضل يا أخ يا عماد اقرأ. هذه الطريقة أنا خاف أنها تكون طريقة يعني فيها إيه يعني عنصر يعني التخطيط، فهناك طريقة أخرى سنبدأ بها إن شاء الله، وبعدين ننتقل إلى الطريقة الثانية برغبة حضراتكم. الطريقة الأولى أننا نتفق على صفحات معينة من كتاب معين تقرأ في الجلسة القادمة إن شاء الله، يبقى كده كل واحد عنده أيام وليالي يقرأ فيها مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة براحته، فلما يجي يقال له اقرأ من صفحة كذا يبقى هو قرأها بدل المرة 10، فدي طريقة الحمد لله تعين على عدم الوقوع في الخطأ، إلا الخطأ الثابت، ولما يكون عندي خطأ ثابت أفرح بمعرفته. والحمد لله تعلمنا ولله الحمد من إخوة أفاضل يعني جزاهم الله خيرا الأحياء منهم والأموات، كان الواحد يعني يبقى واقف على المنبر ويأتي بعبارات حتى نصوص شرعية فيها أنواع من اللحن المخل بالمعنى، فكان الإخوة أفاضل يعني صححهم وبينه. فطبعا من الكتب الهامة اللي ينبغي أن تكون عندنا جميعا كتب الإمام الجليل ابن القيم، فعلى سبيل المثال كتاب الوابل الصيب، اللي مش عنده الوابل الصيب يجيبه أي طبعة من الطبعات، وناخد إن شاء الله 20 صفحة من كتاب الوابل الصيب. يعني لما نيجي مثلا نقول يا أخ فلان اقرأ من صفحة 12، صفحة 12 في أي طبعة من الطبعات هتبقى 12 أو 8 أو 16 أو 17، يعني 20 صفحة من أي طبعة، إحنا مش يعني لما نقول اقرأ يا أخي من صفحة كذا هيكون هو قرأ هذا الكلام عدة مرات، ولو عايز يراجعه ويزبطه يراجعه براحته ويزبطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا إلى صراط المستقيم. من دعا إلى الله. الدليل.